جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: نرجو منكم تعريف الشفيع في بيوعنا الحاضرة الآن. الشفيع ما هو بتغير لا بعصور الحاضرة ولا السابقة. الشفيع أنت وإنسان اشتريتم أرض مشاعة 1000 متر أو 2000 متر، قطعة واحدة، ولم تقسموها. إذا قيل كم ماذا لك من هذه الأرض تقول نصفها، 500 متر نصفها. أين هي؟ ما أدري، إلى الآن ما قسمناها، مشاع. فبعت أنت نصيبك من هذه الأرض 500 متر، علم صاحبك شريكك بأنك بعت، وهو لا يريد أن أحدا يشاركه غيرك، أو لا يريد أن يجاوره غيرك، يريد أن يأخذها هو، وإن كان يستغني عنها هو يبيعها على من شاء ويرضاه جارا له وشريك. هذا يشفع، شريكك يشفع على من بعتها عليه. يقول تعال: أنت اشتريت هذه الأرض من شريكي، نعم، بكم؟ 100,000. خذ بسم الله هذه 100,000 واطلع. ليه؟ أنا شافع ولا أريدك أن تشاركني فيها، أنا أولى بها. هذه الشفاعة وهذا الشفيع. الشفيع هو صاحبك شريكك في المال الذي لم يقسم، باع، أنت لك حق أن تدفع القيمة التي بيعت به للمشتري وتخرجه، لكن من حين ما تعلم، ما تترك يوم يومين ثلاثة أكثر وبعدين تأتي تقول أنا شافع، لا، في الحال من حين ما تعلم. يقول السائل: ما هو حرز السيارة، وهل كونها أمام المنزل مغلقة هذا حرز لها؟ لا، ليس بحرز هذا، يعني إذا كانت أمانة ليست بحرز. السيارة حرزها مثلا ما يسمونه القراش، أو يعني الحوش الذي يخصص عادة في حفظ السيارة وإغلاق الباب عليها. ما هي كونها عند بابك سيارتك، جرت العادة أننا ولله الحمد سياراتنا عند أبوابنا، نراه حرزا بالنسبة لنا، لكن لو حصل عليها اعتداء هذا لا شك أنه هو المعتدي ظالم ومجرم، لكن أنت احنا أيضا تصير عندك نوع من التفريط، يعني وضعك إياها عند الباب، ما أحرزتها عن مثل هذا. لكن ولله الحمد، نسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمان ونعمة الأمن. الإيمان والأمن إذا اجتمعت مع الصحة والعافية فليس هناك أكبر منها، إيمان وأمن وصحة في الأبدان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.